يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد دباس، أخصائي الطب النفسي والإدمان. اليوم موضوعنا التعامل مع الشخص المكتئب. من أول وأهم الأشياء لما نتعامل مع الشخص المكتئب لازم نكون عارفين إنه هذا مش بسبب ضعف في شخصيته ولا قلة في الإيمان، هذا بيكون نتيجة عوامل بيولوجية وظروف اجتماعية ونفسية هي اللي بتخلي الواحد يدخل بهذا الاكتئاب. ثاني إشي، ممكن يكون الاكتئاب الحاصل مع الشخص بدون أي سبب، يعني مش بسبب ظروف صارت معاه، ممكن يكون هذا الاكتئاب فقط هو اكتئاب بسبب المرض النفسي، وهذا الإشي لازم نكون عارفين عشان ما نضلنا نتعب الشخص المكتئب إن ندور على الأسباب. الإشي اللي بعده إنه لازم نقدم له المساعدة بدون ما نحسسه إنه هو أقل من الناس الثانيين، أو بدون ما نحسسه بالشفقة. يعني لازم نكون موجودين معاه، موجودين حواليه، ندعمه، نحسسه إنه هاي المشكلة ممكن تنحل، وهذه الحلول هي واقعية وموجودة. وطبعا برضه لازم يكون الأشخاص المحيطين بهذا الشخص المكتئب يكونوا عارفين عن أعراض الاكتئاب مثل الحزن، قلة النوم، قلة الشهية، فقدان الطاقة والتوتر والقلق، عشان يعرفوا يتعاملوا مع هذا الشخص. نصيحتنا للناس اللي بتعاملوا مع الأشخاص المكتئبين إنه يكونوا يعطوا الدعم الإيجابي وليس النقد أو التعليقات السلبية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، يحسسوا المريض انهم موجودين متى ما هم بحاجة لهم، يكونوا موجودين حواليهم، يحاولوا ياخذوهم يطلعوا برا، يطلعوهم مناسبات اجتماعية، يكونوا موجودين حواليهم بالبيت، ونفس الوقت برضه اعطوهم مجال يكونوا هم لحالهم، لان هذول الناس لازم يفكروا مع حالهم. يعني الشخص احنا بنساعد هالاشخاص تطلع من الاكتئاب، بس برضه الشخص لازم هو يكون معاه مجال يساعد حاله. وزي شيء من كل شيء.